الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، يجوز أن يراد بالبينات التوراة أو يراد بها الآيات التسع التي أشار الله إليها في قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يعني عبدتم العجل واتخذتموه إلها من دون الله عز وجل. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، تقدم قصة رفع جبل الطور فوقهم في الآية رقم 63 الماضية. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني يا بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم في التوراة بجد واهتمام وعمل واسمعوا. وقوله تعالى هنا واسمعوا، السماع معناه الطاعة والقبول لما يسمعونه من الأمر. اسمعوا يعني اقبلوا وأطيعوا واعملوا بما آتيناكم. وقولهم في الجواب سمعنا ليس معناه العمل والقبول والطاعة. قولهم سمعنا أي سمعنا قولك بآذاننا بحسب السمع يعني، وعصينا أمرك. قالوا سمعنا بآذاننا وعصينا أمرك، أي لا نقبل ما تأمرنا به. قال عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجلة، يعني جعلت قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها تشربه. لماذا؟ لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها، فكما أن الماء يجري في العروق ويتغلغل في أعضاء الإنسان، كذلك حب عبادة العجل عندهم تشرب في عقولهم، نسأل الله العافية. قال عز وجل بكفرهم، أي أن الله عز وجل لم يظلمهم ولم يجبرهم على ذلك كما يقول أهل الضلال، إنما بكفرهم بالله تعالى أشربوا هذه العبادة في قلوبهم، كان ذلك بسبب كفرهم عقوبة لهم وخذلانا. هذه من عقوبات الله تبارك وتعالى للكافرين بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي إيمانكم الذي زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه، فإن هذا الصنع وهو قولكم سمعنا وعصينا يدل على أنكم كاذبون في قولكم نؤمن بما أنزل علينا. فهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وفي نفس الوقت قالوا سمعنا وعصينا، فكانوا كاذبين في هذا. قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة، أي أن هؤلاء لما ادعوا أنهم يدخلون الجنة، اليهود ادعوا أنهم يدخلون الجنة وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وادعوا أن الجنة لهم خالصة، الدار الآخرة الجنة لهم خالصة. إذا كنتم قد ادعيتم أن الجنة لكم خالصة يوم القيامة في الدار الآخرة لا يشاركهم ولا يشارككم فيها غيركم، فتمنوا الموت. إذا كنتم تعتقدون أن الجنة والدار الآخرة خالصة لكم عند الله تعالى فتمنوا الموت حتى تلقوها وحتى يدخلوها. أمرهم الله تعالى بتمني الموت لأن من كان موقنا أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة قطعا. إذا كنتم صادقين في أنكم تعتقدون أن الدار الآخرة والجنة خلص لكم يوم القيامة خلاص تمنوا الموت، لأن الذي وصلكم من الآخرة والجنة هو الموت ولن يتمنوه. أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، لأنهم لن يدخلوا الجنة بهذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد الخاطئ الكفر بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل مبينا حقيقة ما في قلوبهم: ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت بسبب ما فعلوه من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب، بل غير طامع في دخول الجنة أصلا، فضلا عن كونها خالصة له مختصة به. هم لن يتمنوا الموت لأنهم يعلمون أنهم أصحاب ذنوب وأصحاب كفر بالله تعالى، فإنهم إذا تمنوا الموت علموا أنهم سيلقون حتفهم ومصيرهم في النار بسبب كفرهم بالله عز وجل. والله عليم بالظالمين، هذه الآية أو هذا جزء من الآية تسجيل عليهم بأنهم ظالمون مجانبون للحق، بخلاف ما ادعوا أنهم أهل الحق وأهل لمغفرة الله تعالى. قال عز وجل: ويتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي هؤلاء اليهود أحرص الناس على أحقر حياة، أي حياة يتمنون أن يبقون فيها لو حتى هي أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا يحرصون عليه، فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول؟ فاليهود حريصون جدا على أن يبقون في الدنيا بأي وضع كان، المهم أنهم لا يموتون. ومن الذين أشركوا كذلك، أي أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا الذين لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة، فهم من أحرص الناس على الدنيا. وإنما بلغ اليهود في الحرص إلى هذا الحد لماذا؟ لأنهم يعلمون ما يحل بهم من العذاب في الآخرة، فهم يعلمون أنهم إذا ماتوا وصلوا إلى العذاب وبدأ عذابهم، فهم يتمنون أن يبقون في الدنيا لا يموتون، لأن الدنيا ولو كانت بأقل مستوى في الحياة فهو أرحم وأفضل عندهم من موتهم، ويلقون العذاب بأول ما يموتوا، نسأل الله العافية. يود أحدهم، أن يتمنى الواحد من اليهود لو يعمر، أي لو يعيش 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، أي يعمر، أي وما التعمير بمنجيه من النار، حتى لو عمر في الدنيا 1000 سنة لا ينجيه من النار. قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل، هذه الآية نزلت في اليهود جوابا إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، وكان ساب قولهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر نبوته. قالوا له: لو كان وليك سوى جبريل من الملائكة لاتبعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هذا عدونا. فالذي يعادي ملكا واحدا فقد عاد جميع الملائكة، ومن كفر ملك واحد فقد كفر جميع الملائكة، لأن الإيمان بالملائكة متلازم كما أن الإيمان بالرسل متلازم. ولكن اعتقادهم أن جبريل عدو لهم هذا اعتقاد باطل ليس له أساس من الصحة. قال تعالى: فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي فإن جبريل نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، ليثبت به فؤاده. وفي هذا دليل على شرف جبريل عليه الصلاة والسلام وارتفاع منزلته، وأنه لا وجه لمعاداة اليهود له، فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة له دون العداوة، وليس ذلك بذنب له، لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو كتاب الله تعالى، وهو أيضا مصدق لكتابهم. قال عز وجل: وهدى وبشرى للمؤمنين، أي أن هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للمؤمنين وبشرى لهم بالجنة يوم القيامة. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وخص الله تعالى ذكر جبريل وميكائيل في هذه الآية بالذكر بالذات لقصد التشريف لهما، وأنهما وإن كان من الملائكة فقد صار باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة، فهما أعظم الملائكة جبريل وميكائيل، فمن عادهما فإن الله عدو للكافرين، أي أن الله تعالى عدو لكم يا معشر يهود إذ تنطقون بهذا الكفر، لأن من عاد أولياء الله وجنوده فقد عاد الله تعالى وكفر به، والله تعالى يعاديه ويؤاخذه، وهذه العداوة موجبة لكفر من وقعت منه، نسأل الله العافية. مستحيل تجد إنسان عدو لله ويكون مؤمن، فمن كان عدوا لله كان كافرا ولا شك. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي يا محمد إن هذه الآيات المتقدمة التي أنزلت إليك في شأن اليهود هي علامات واضحات دالة على نبوتك، وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي إن هذه الآيات لشدة وضوحها لا يكفر بها إلا من خرج عن أمر الله واتبع هواه، أمثال هؤلاء اليهود الذين جادلوا محمدا صلى الله عليه وسلم لا من يطلب الحق ليتبعه. فاليهود كفروا بهذه الآيات الواضحات البينات. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، ومعنى نبذه أي طرحه وألقاه، والمراد نقضه، وهذه طبيعة اليهود، كانوا نقاض العهود مع الله عز وجل، كلما عاهدوا عهدا مع الله نقضوه، أي ألقوه وطرحوه ولم يعملوا به. فريق منهم، قال الله تبارك وتعالى نبذه فريق منهم، أي طائفة منهم، مع أن التمسك بالعهود والوفاء بها شأن المؤمنين الصادقين. قال تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون، أكثر هؤلاء اليهود لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم مصدق لما معهم في التوراة، فما النتيجة؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، لهم اليهود، آتاهم الله الكتاب وأكرمهم به، لكنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا كتاب الله اللي هو التوراة، لأنهم لما كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه بعد أخذ الله عليهم في التوراة الإيمان به وتصديقه واتباعه وبين لهم صفته، كان ذلك منهم نبذا للتوراة ونقضا لها ورفضا لما فيها. نعم، لما ردوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا في الحقيقة رفض ورد لما جاء في التوراة، لأن التوراة تأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كأنهم لا يعلمون، عملوا عمل من لا يعلم، كأنهم لا يعلمون، وهم يعلمون أن هذه التوراة فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها وجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كفروا. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه، ومعنى تتلو ما كانت تتقوله وتقرأه على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان، وقد كانوا يزعمون أن هذا هو علم سليمان وأنه يستديزه ويقول به، فرد الله ذلك عليهم وقال: وما كفر سليمان. اليهود اعتقدوا أن السحر هذا علم سليمان، فرد الله عز وجل عليهم ذلك بأن هذا كفر بالله، فالسحر كفر بالله، لأن الساحر يعتقد أنه يقدر على الضر والنفع من دون الله عز وجل، والذي يضر وينفع هو الله عز وجل، فالذي يفعل السحر كافر بالله تبارك وتعالى، والذي يصدق بالساحر ويعتقد أنه يستطيع أن ينفع ويضر من دون الله فهذا كفر بالله عز وجل. لذلك الله تعالى نفى هذا عن سليمان نبيه فقال: وما كفر سليمان. وفي هذا تبرئة لسليمان عليه السلام مما اتهمه به اليهود أنه سجد للأصنام. اتهموا سليمان عليه الصلاة والسلام أنه سجد للأصنام، واتهموه أنه كان يعلم السحر ويتعلم السحر. وهذا شأن اليهود، إذا كانوا قتلوا الأنبياء فكيف لا يتهمونهم بالباطل؟ قال عز وجل: ولكن الشياطين كفروا. الشياطين كفروا بتعليمهم الناس السحر، فالذي كفر هم الشياطين لأنهم علموا الناس السحر، أما سليمان فما كفر فإنه نبي الله عز وجل. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين هاروت وماروت الموجودين في بابل، وبابل هذه بالعراق، وكان في الأصل على ما روي عن بعض السلف من الملائكة طلب أن يهبط إلى الأرض فأهبط إليها وركبت فيهما الشهوة فعصي الله تعالى فجعل في جب ببابل فتنة للناس يعلمانهم السحر. ولكن في الحقيقة ننبه على هذا تنبيها هاما جدا، أن جميع القصص التي جاءت والروايات في شأن هاروت وماروت أنهما عصي الله تعالى وأنهما زنيا وأنهما قتلا وشرب الخمر وما شبه ذلك، فهذه قصص باطلة ليس لها أصل من الصحة. لذلك لابد أن ننوه ونؤكد على هذا الكلام، ولكن هذا كلام يروى في كتب التفسير ولكنها لا تصح. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا، يعني تعليم إنذار من السحر، ينذرون الناس من السحر لا تعليم دعاء إليه، يعني كانوا يعلمون الناس السحر للإنذار منه والتحذير منه ليس تعليم أن يدعو إليه، فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا. إذن كانوا يعلمون الناس السحر ليتقوه لا من أجل أن يعملوا به. يقولون لهم: إنما نحن فتنة، يعني نحن ابتلاء واختبار من الله لعباده. وهذه الآيات تدل على أن هاروت وماروت لم يكونا يعني عصي الله تبارك وتعالى، ولم يصدق فيهما الروايات التي جاءت بالباطل في أنهما عصي الله تعالى وفعل المنكرات، ولكنهما أرسلهما الله عز وجل فتنة للعباد واختبارا للعباد من أجل أن يفرق الناس بين ما كونه سحر يجب أن يكفر به وما بين كونه معجزة وآية من عند الله تبارك وتعالى. فيقولان للعباد: فلا تكفر، يحذران الناس لا تكفر، فيتعلمون أي الناس يتعلمون منهما السحر، أي يعلمان الناس فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قيل للسحر تأثير في القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد، وقيل السحرة لا يقدرون إلا على التخييل والإيهام والحيل والخداع كفعل سحرة فرعون. وهذه في الحقيقة مسألة تكلم عنها أهل العلم، هل السحر له حقيقة وتأثير؟ ومعتقد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، وهذا هو الصحيح والحق، أن السحر له وجود وله حقيقة وله تأثير، بدليل أنه كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم، والسحر هذا أثر فيه صلى الله عليه وسلم، فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وأنه أتى أهله ولم يأتهم، وكان هذا السحر له حقيقة، كان في شعرات وكان في جب كان في بئر حتى أخرج، وكان هذا السحر موجود. فالصحيح والحق أن السحر له وجود وله أثر وله حقيقة، ولكن لا يضر إلا بإذن الله، إلا بإذن الله الكوني ليس الشرعي، فالله تعالى أذن كونا وقدر وكتب أن من تعاطى هذه الأسباب أثر فيه السحر بإذن الله الكوني ليس الشرعي، فالله تعالى لا يحب السحر ولم يأمر به، ولكن قضاه وقدره وكتبه، كما قدر وكتب الكفر والمعاصي ولم يأمر بها ولم يحبها تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن الله الكون يعني. فللسحر تأثير في نفسه وفي غيره، ولكنه لا يؤثر كما ذكرنا، لا يؤثر ضررا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في النفس وحقيقة ثابتة، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وغيرهم. قال الله تعالى ويتعلمون ما ضرهم ولا ينفعهم. وللعلم كذلك قد خالف في ذلك أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وقال بأن السحر ليس له تأثير، ولكن هذا خلاف لما عليه الأئمة جميعا رحمهم الله. قال الله تعالى ويتعلمون ما ضرهم ولا ينفعهم، هذا فيه تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت، نسأل الله العافية. لمن اشتراه، أي من استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله، وهذا شأن السحرة وشأن أي إنسان أعرض عن كتاب الله تعالى، استبدل بكتاب الله ما تتلو الشياطين، استبدل بكتاب الله المحرمات، هذا ليس له من خلاق. قال ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. ما شروا به أنفسهم، قال الله تبارك وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوها. وإنما قال الله تعالى لو كانوا يعلمون، لأنهم تركوا العمل بعلمهم، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فهم تركوا العمل وتركوا يعني الاقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى واستبدلوا به ما تتلو الشياطين. قال الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أنهم آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن، واتقوا أي تجنبوا ما وقعوا فيه من السحر والكفر، لما ثوبة أي لأثيبوا أجرا وخيرا مما ينالون من حطام الدنيا بالسحر، لأنهم بدلوا كتاب الله وكلام الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فلو أنهم آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأعطاهم الله تعالى أجر الآخرة أعظم مما أخذوه من الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. راعنا معناها أي راقبنا. لا تقولوا راعنا أي لا تقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم راقبنا. وهذا اللفظ كان بلسان اليهود من ألفاظ السب. اليهود كانوا يقولون راعنا من الرعونة، فكان المؤمنون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، فنهاهم الله تبارك وتعالى للأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت اليهود تقول هذا اللفظ، وهذا من ألفاظ السب عندهم. فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، طلبا منهم أن يراعيهم أن يتلطف بهم في التعليم، اغتنموا هذه الفرصة. فالكلمة كانت من المسلمين كلمة بقصد طيب، ما قصدوا الرعونة، إنما قصدوا يا رسول الله راقبنا وراعنا والتفت إلينا وانظر إلينا وعلمنا. إنما وجد اليهود المشابهة في اللفظ مع اختلاف المعنى، فأخذوا هذه الكلمة التي يسب عندهم ليخاطبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عندهم سب. فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي، مبطلين أنهم يقصدون السب الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم. فنهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة حتى وإن كان معناها عندهم صحيح، لأن اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب والمعنى القبيح، ليقطع الطريق على اليهود. وأبدلهم لفظا آخر جميلا، وهو وقول انظرنا. هذا اللفظ اختاره الله تبارك وتعالى، انظرنا أي أقبل علينا وانظر إلينا. واسمعوا أي أطيعوا الله، واسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من الشرع بدون طلب للمراعاة. ثم توعد الله اليهود بقوله: وللكافرين عذاب أليم، تأدبوا أيها المسلمون وقولوا الكلام الطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليهود فقد كفروا بالله تعالى ولهم عذاب أليم في الآخرة. ثم بين الله تعالى للمسلمين حقيقة عظيمة من أمر اليهود، فقال عز وجل: ما يود الذين كفروا لشدة عداوتهم أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب لما اليهود والنصارى والمشركين، لا يريدون أبدا لا اليهود ولا النصارى والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير كان من وحي أو غيره، لا يحبون لكم الخير. والله يختص برحمته من يشاء، والرحمة هنا النبوة أو بالمعنى العام، فالله اختص رسوله بالرحمة العظيمة النبوة. وما كانوا يودون خاصة اليهود أن ينزل عليكم كتاب من الله تعالى، أو يخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. وقيل أن الرحمة هي جنس الرحمة كلها، وهذا أقرب، أي أن اليهود والنصارى والمشركين ما يودون أن ينالكم رحمة من الله تبارك وتعالى. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أي أن صاحب الفضل العظيم هو الله، فكيف لا يودون أن يختص برحمته من يشاء من عباده. وإلى هنا ننتهي من حلقة اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.